خلاف كثير. مع الآية الأولى من سورة الحجرات، وجل المسلمين يحفظ هذه السورة، ولكن نحتاج إلى العمل، نحتاج إلى التدبر، نحتاج إلى الفهم. فما أكثر الحفاظ وما أقل العاملين. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. واعلم أن المقصود الأعظم من إنزال كتاب الله تبارك وتعالى هو التدبر ثم العمل، التدبر ثم العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. آية عظيمة جامعة فيها نداء محبب إلى نفوس المؤمنين الطاهرين، إذ وصفه الله تبارك وتعالى بأجمل وصف، ألا وهو الإيمان. الإيمان هو التصديق، التصديق، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أركان، ستة أركان، ولا يتم الإيمان إلا بتلك الأركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما عن الإيمان فهو تصديق، تصديق. فمن لم يكن صادقا فلا يتعب نفسه، كما قال مالك بن دينار رحمه الله: من لم يكن صادقا فلا يتعن، يعني فلا تتعب نفسك، خلاص قضي الأمر. الصدق في القول والفعل والعمل والاعتقاد وفي كل شيء. لذا فإن المولى سبحانه قد أثنى أو طالما أثنى على عباده الصادقين وخلد ذكرهم في كتابه العظيم، فقال: من المؤمنين رجال صدقوا، صدقوا، صدقوا ما عهد الله عليه. وأثنى الله تعالى على عباده الصادقين فقال: والصادقين والصادقات. قال في آخر الآية من سورة الأحزاب: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا من تريد الغفران والأجر العظيم، يا من تريد الجنة، عليك بالصدق. كم نعاني من الكذب فيما بيننا في الأقوال والأعمال، يقول كلاما وبعد قليل يقوم بتغييره، لا يتصف بالصدق بين الناس والعياذ بالله. والكذب من كبائر الذنوب والموبقات المهلكات. وباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت هذه الجملة فلا بد أن تنصت وأن تستمع وأن تصغي، فالمولى يناديك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وقد يقول قائل: هذا نداء من الله، والمراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خاطبهم الله عز وجل. فوق صوت النبي، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد مات. لا لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذا فإن المولى تعالى قال: سنريهم آياتنا. سنريهم كلمة تتجدد إلى يوم القيامة، كلما فتحت القرآن، كلما رأيت، كلما قرأوا، كلما رأوا واستخرجوا وتعلموا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كتاب فيه حياة لا جمود فيه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن روح، روح، والخلل في أنفسنا نحن. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا مثال. ورفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته محرم وممنوع، وكذلك بعد موته. إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تتأدب عند السماع، لا أن ترفع صوتك. فإذا رفعت صوتك أو اعترضت على شيء من سنته فهذا سوء أدب، وهذا من باب رفع الصوت عليه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا رفعت صوتك عند حجرته في مسجده فهذا سوء أدب معه صلى الله عليه وسلم. إذن فالكلام يتجدد والخطاب للجميع: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كلمات فيها حلول لجميع المشكلات. الناس الآن يعترضون على الشريعة، من المنافقين والعلمانيين والليبراليين والديمقراطيين، لا نريد الشرع، يقطعون أبدان الناس، يقتلونهم ويذبحونهم ويرجمونهم بالأحجار. هذا كلام السفهاء. هل جاء الشرع من أجل إتلاف الأبدان ومن أجل قتل الناس بالحجارة؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إن الله تعالى يقول في حكمة القصاص: ولكم في القصاص حياة، أي أنك إذا قتلت القاتل فلن يفكر إنسان في الإقدام على تلك الجريمة الشنعاء بعد ذلك. أما إذا عطلت هذا الحد فحدث ولا حرج. دم المسلمين صار رخيصا في كل مكان، يقتلون ويذبحون كالأنعام، ويقتلون كالحشرات، لا قيمة لهم ولا وزن. دمهم صار رخيصا، مع أن هذا الإنسان هو غالي عند الله، قد فضله الله تبارك وتعالى على كل المخلوقات، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وأسجد لأبيه الملائكة، وحرمته عند الله هي أعظم من حرمة الكعبة. دمهم صار رخيصا بسبب تعطيل حدود الله في أرضه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. فأنت إذا تكلمت بخلاف ما جاء في القرآن أو بخلاف ما جاء في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأنت قد وقعت في النهي والمحظور، بل أوقعت نفسك في الهلاك إن لم تتوب. لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وهذا فيه حث للمؤمنين على الأدب فيما بينهم، أدب مع كلام الله، تأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب مع العلماء، أدب مع الإخوة، أدب وتراحم فيما بيننا. وقلما وجدت ذلك الآن في مجتمعات المسلمين إلا من رحم ربك. تطاول على العلماء الربانيين، تطاول على الدعاء، تطاول على الرؤساء والحكام والوزراء والمسؤولين، تطاول على الآباء والأمهات، سوء أدب. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: نحن إلى قليل من الأدب قليل قليل أحوج منا إلى كثير من العلم، فقد يكون الرجل عالما لكنه ليس من أهل الأدب، لا يتأدب مع إخوانه من العلماء، ولا يتأدب مع طلبة العلم، ولا متعجرف متكبر مستكبر. وصدق المولى سبحانه لما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم أجمل وصف فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، لين هين سهل رفيق، ولو كنت فظا غليظ القلب فظاظ، والتشدد والتجهم، كل هذه السلوكيات ليست من الدين في شيء، لانفضوا من حولك. ثم ماذا؟ فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الامر. دين الاسلام دين السماحه دين العظمه. وقال في اواخر سوره براءه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما شق عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اخضعوا لشرع الله، اخضعوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يفعل فهذا قول الملك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عن أمر من؟ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فخف على نفسك من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصاب بفتنة أو بعذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. آية فيها تهديد ووعيد شديد أكيد لأولئك الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمدون. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله كلمة جامعة، واتقوا الله معناها خاف الله، خاف الله، خوف من الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت خوفا من الله في قلب العبد فاعلم أنه على خير. إذا ذكرته بالله ذكر ولان واستجاب، أما إذا تمرد وعصى وتكبر فاعلم أنه لا خير فيه. إذا ذكرته بالله ولم يخضع. ولذا قال رجل لهارون الرشيد رحمه الله: اتق الله يا أمير المؤمنين. بعضهم إذا قيل له الآن اتق الله ظن أن ذلك من الشتائم، قل له اتق الله أنت، ورد الكلمة على. وهذا يدل على الجهل وقلة العقل. فقر هارون ساجدا لله، الفقيه العالم الذي حكم بالعدل. فقيل له في ذلك فقال: خشيت أن أكون من أهل هذه الآية. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعتز بإثمه وبجرمه، ولم يتق الله. وقد قال الله عز وجل وخاطب خير الناس فقال في أول آية من سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. يعني هم على تقوى أو احرص على الزيادة من التقى. قولان لأهل العلم: اتق الله أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم على تقوى، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أو ينقص بقلة الطاعة أيضا. العقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص. فربنا جل وسلم ويخاطب سائر المؤمنين بهذا الخطاب الرباني إلى أن يلف الله الأرض من عليها. يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، دم على تقوى الله، ازدد من التقوى، احرص على الزيادة منها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سلفنا الصالح لما عاشوا مع القرآن وأحبوه وأخلصوا له وعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صاروا سادة في الدنيا قبل الآخرة. قال ابن مبارك رحمه الله وهو يحكي عن مالك بن دينار، مالك بن دينار كان يشتغل بكتابة المصاحف، وما يأخذه من أجر في مقابل تلك الكتابة يشتري به خبزا وفقط ويعيش عليه إلى أن لقي الله تعالى. يكتب كلام الله وينشر المصاحف ويعيش على الخبز. هم أقل تكلفا وأقصر علما وأحسن فهما لكلام رب العالمين منا. فوقع حليق بالبصرة، ومالك بن دينار جالس وقابع في ذلك. فماذا فعل مالك رحمه الله؟ قام بجمع المصاحف وحملها وجر إزاره خلفه وخرج من البيت لا يلوي على شيء وهو يقول: هلك أصحاب الأثقال. ما عنده شيء إلا المصاحف والإزار، كم عندنا من أشياء في بيوتنا، كم تمكنت تلك الدنيا من قلوبنا. عندي بيت وعندي منزل وعندي عمارة وعندي أملاك وعندي وعندي. هل عندك قرآن؟ هل عندك سنة؟ هل عندك إيمان؟ أنت لا تملك شيئا. هلك أصحاب الأثقال. ولذا قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى عن الدنيا، قال ماذا قال؟ قال: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا ضيعة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذه الدنيا أخرجوها من قلوبهم وجعلوا العبادة والقصد لله، لا يرفعون أصواتهم من أجل دنيا، لا يخرجون في الميادين من بيوتهم من أجل المطالبة بدنيا، لا يتكلمون من أجل الدنيا، وإنما إذا تكلموا تكلموا لله وأخلصوا قصدهم لله تبارك وتعالى. حتى إنهم كانوا يتلذذون بالقرآن. أنت إذا ذقت طعاما طيبا تمتعت وشكرت الله عز وجل، هذا هو المفروض. إنهم كانوا يتلذذون بالقرآن وبمناجاة الملك. كيف ذلك؟ اسمع. قال رجل لعامر بن عبد القيس رحمه الله: أما تسهو في صلاتك؟ السهو في الصلاة تضيع العبادة، الاشتغال والانشغال بالدنيا وأنت بين يدي الملك أو وأنت تقرأ القرآن. ماذا قال عامر رحمه الله؟ قال: أوحديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ هل هناك حديث أحب إلي وأهم لدي وعندي من القرآن حتى أشتغل به؟ هيهات، يعني هذا أمر بعيد. اسمع، مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس. المناجاة مع الحبيب الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا نظرت إلى هذا الشاب الذي افتتن بداء العشق وهو يتحدث إلى معشوقته عبر الهاتف أو وهو جالس معها لوجدته وهو غارق في اللذة، غارق في الإحساس باللذة، لأنه ينادي المعشوقة. أما عن هؤلاء فإنهم كانوا يتلذذون بمناجاة الملك في الخلوات وفي الأسحار، هيهات مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس. إنهم ما قرأوا القرآن فقط وما افتخروا بذلك وما قالوا نحن الحفاظ، نحن الذين تخرجنا من كذا، نحن الذين ندرس في كذا، نحن الذين حملنا كذا وكذا، لا لا لا أبدا. وإنما العبرة عندهم بالعمل. وترى أن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعلم القرآن يختلف عن منهجنا اليوم. ماذا فعلوا؟ كانوا يأخذون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم خمس آيات خمس آيات خمس آيات، ولا يجاوزون تلك الآيات إلا بعد الحفظ والعمل مع الفهم. قال العلماء: فجمع الله تبارك وتعالى لهم بين العلم والعمل. قال عمر رضي الله عنه: اقرأوا القرآن وتعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، فجبريل عليه السلام نزل به هكذا خمس آيات خمس آيات. هذا منهجهم في التعلم والتلقي. فماذا كانت النتيجة؟ وأي شهادة هذه؟ تلك التي نقرأها هي خير من الدنيا وما فيها وأعظم من كل الأملاك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نترضى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اليوم ما لا يحصى من المرات عند قراءة القرآن وعند ذكر الأحاديث، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم سادة الدنيا والآخرة، وما حملوا شيئا من هذه الدنيا إلا ما كان من كتاب الله تبارك وتعالى. يتلذذون بمناجاة الملك. ولذا كانت العزة في قلوبهم، العزة. الآن عند بعض الناس بالولد، بالذرية، بالمتاع، بالدنيا، بالمنصب. أما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا لا يعرفون العزة إلا في طاعة الله وفي كتابه سبحانه وفي اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال عمر رضي الله عنه يخاطب من؟ يخاطب جيل التابعين، يخاطب أفضل الناس بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول لهم: يا معشر القراء. والقراء هذه الكلمة كانت تطلق على العاملين بالكتاب والسنة كما ذكر شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى. القراء ليس المراد هؤلاء الذين يقرؤون القرآن واتخذوا ذلك مهنة وحرفة وتجارة، لا، إنهم يأكلون بكلام الله، يأكلون حراما، وهم من أصحاب البدع حتى وإن كانوا حفاظا. الذين يقرؤون القرآن ويتكسبون منه في المآتم والسرادقات وفي المحافل، هؤلاء ليسوا على الهدي والصواب. أما عن قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم أولئك الذين تعلموا وقرأوا القرآن وبذلوه لله مع حرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم، ارفع رأسك، لا تضع رأسك في الأرض، أنت عزيز باتباعك للقرآن والسنة، ارفعوا رؤوسكم ولا تكونوا عيالا على الناس، واستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. ولا تكونوا عيالا على الناس، وكونوا أعزة، ارفعوا رؤوسكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. أمر بتقوى الله، وهذه كلمة جامعة. وإذا وصل العبد إلى منزلة المتقين فهو حبيب الله. ولذا ترى في صدر المصحف في الآية الثانية من سورة البقرة يثني الله تبارك وتعالى على عباده المتقين مبينا خصالهم. ماذا كانوا يفعلون؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، هدى للمتقين، هادي للمتقين. ما صفاتهم يا رب؟ حتى نكون مثلهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إيمانهم بالغيب بما غاب عن حسهم من الأمور الأخروية أو من الغيبيات التي أخبر الله وتحدث عنها في القرآن من أقبال الأمم السالفة والقرون الماضية. ويقيمون الصلاة، يعني يصلون، لا يحرصون على الصلاة في أوقاتها مع القيام بسننها مع الحرص على الخشوع فيها مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة جامعة، كلمات جامعة من الوحي. ومما رزقناهم ينفقون، والأمر لا يكون قاصرا على الإنفاق من المال. إذا أعطاك الله صحة وقوة في بدنك وكنت معينا لغيرك على أداء طاعة الله وتعاونت معه على البر والتقوى، فأنت تنفق من بدنك ومن قوتك مما أعطاك الله ومما رزقناهم ينفقون. إذا علمت غيرك علما نافعا فأنت تنفق مما رزقك الله، وهكذا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك قرآن وما أنزل من قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور، وهي كتب سماوية نؤمن بها وهي من عند الله قبل أن تحرف. والقرآن ناسخ لجميع هذه الكتب، أي مهيمن على هذه الكتب، ولا يحل لأحد أن يتحاكم إلى غير القرآن فيقول أتحاكم إلى التوراة. لا، القرآن ناسخ لجميع هذه الكتب مع وجوب الإيمان والتصديق بها، فهذا ركن من أركان الإيمان. وبالآخرة هم يوقنون. تزكية أخرى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فقد جمعوا بين الفلاح والتقوى والإيمان والهداية، صفات المتقين. وصفاتهم هي أكثر من أن تحصى. إذا تتبعت القرآن وجدت أن الله تبارك وتعالى بيّن أن كثيرا من الأعمال الصالحة تدخل تحت التقوى وتحت الإيمان وتحت الفلاح وتحت الهداية. هذا يحتاج إلى تتبع حتى ننال تلك المنزلة. إن الله سميع عليم سبحانه وتعالى، يسمع وسمعه ليس كسمعنا، ويبصر ويعلم، وعلمه ليس كعلمنا. وخذ هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تغيير ولا تأويل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع عليم ذو علم سبحانه وتعالى، وقال عن نفسه وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن ينتهي هذا العلم إلى الملك الكبير المتعال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المتقين ولا عدوان الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالقرآن مشرق حامل مسدد مرفق، وجاء عن سيدنا محمد ذي الفضل والفخر الرسول المرشد في فضل حفاظ القرآن المهرة أنهم مع الكرام السفرة، لأنه في صحف مطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكر. فالحافظ المتقن قد ساوى الملك، فاستعمل جد فمن جد ملك. هذا كتاب ربنا عز وجل، فلماذا نتقاعس عن الأخذ منه؟ وقد أمر الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأخذ ما فيه من أحكام بقوة بجد واجتهاد وإقبال. خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد، أقبلوا على شرائعه وأحكامه، انهلوا مما فيه من خيرات. فشمل ولد لله واحفظ كتابه، ففيه الهدى حقا وللخير جامعه، هو الذخر للملهوف والكنز والرجاء، ومنه بلا شك تنال المنافع. به يهتدي من داه في معمعة الهوى، به يتسلى من دهته الفجائع. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إن البيت ليتلى فيه القرآن، البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويتلى فيه القرآن، لا يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. يا من شنفت سمعك بسماع آل الذكر الحكيم وجعلت حياتك في ذلك ووقتك من أجل ذلك، بيتك لأهل السماء كالنجم لأهل الأرض. بيتك معروف في السماء ومكانك معلوم، ويبارك الله عز وجل بك الملائكة، ولا حسرة على من ضيع عمره في سماع كلام الشيطان وهناك آيات بينات فيها نهي عن سماع الغناء. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني وأنتم غافلون، وقيل وأنتم تغنون، لأن العرب كانوا يحبون الطرب والغناء والمزاج، فعيرهم الله تبارك وتعالى وذمهم لأنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. والقرآن كلام الرحمن والغناء كلام الشيطان، ولا يجتمعان أبدا في قلب مسلم. إذا دخل هذا خرج ذاك، وإذا دخل ذاك خرج هذا، لا يجتمعان غناء وقرآن في قلب رجل أبدا. إن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، فأنت نجم في السماء بسماعك لآيات رب الأرض والسماء. فهل نفرط بعد ذلك في سماع القرآن وفي تعلم القرآن وفي تلاوة القرآن؟ وهذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغنوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. كلمات جامعة وفيها حث للأدب مع خير الكلام. اقرأوا القرآن، اقرأ القرآن. متى فرغت من قراءة آخر الختمة؟ هل كانت في رمضان أم أنك عجزت عن ختمه في رمضان؟ من لم يقرأ القرآن في 40 ليلة فقد هجر، كلام ابن عباس. طيب، يا ليتنا قرأناه في سنة أو في أقل. تمر الأيام وقمد السنون، والشعر يشيب، وما قرأوا القرآن، وما قاموا بإزالة التراب هذا الذي على المصحف في البيوت، السيارات، وجعلوه من أجل الزينة، ومن أجل أن يهدى في المسابقات وفي المحافل وفي مناسبة الزواج. أما عن القراءة والتدبر والعمل فقليل هذا، قليل هذا إلا ورحم ربك. قرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، أي غلو في فهم القرآن، وفي القرآن منهي عنه، والغلو في كل شيء، كهؤلاء الذين غلوا في فهم آيات القرآن فكفروا الناس، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. آيات جاءت وردت في سورة المائدة فكفروا الناس بسبب سوء الفهم، فهذا غلو. ولا تشفو عنه، يعني لا تتخلق بخلق الجفاء مع القرآن، لا تجعله وراءك ظهريا، ولا تأكل به، لا تأكل بكلام الله عز وجل، ولا تستكثر منه، لا تقرؤوه ولا تتبعوه من أجل أن تستكثروا من دنيا، فالله عز وجل لا يحب ذلك، وما أنزل القرآن من أجل ذلك والعياذ بالله. هذه خصالهم، هذه خصالهم يا متأمل، كانوا يتلذذون بكلام الله تبارك وتعالى، همهم أن يقرأوا ويتدبروا ويعملوا قبل أن يحفظوا. يقول الإمام الحسن رحمه الله تعالى: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء، في الذكر، وفي الصلاة، وفي قراءة القرآن. حلاوة، لذة، نعيم، بهجة في الذكر، إذا ذكرت الله وقلت يا الله وناجيت الله تبارك وتعالى فهذه مناجاة، تشعر بلذة وبنعيم. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ما هذه الجنة؟ قال: هي ذكر الله، جنة اطمئنان، طمأنينة للقلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلوب تطمئن في الذكر وفي الصلاة. ما قالوا كما نقول نحن: أرحنا منها يا فلان. وإذا قرأ الإمام ما تيسر من القرآن وأطال في قراءته قامت الدنيا ولم تقعد، كأنك ما وقفت مع صديقك منذ ساعات أكثر من ساعة أو من ساعتين، لا تمل ولا تكل، كأنك ما جلست مع إخوانك وأحبابك في المقهى، وساعات تضيع وعمر يضيع، وهو حجة عليك لا لك. أما عن سماع القرآن في الصلاة مع شيء من الإطالة متشدد، من أما منكم فليخفف. أحاديث جميعا نحفظها. طيب، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، وكان يدخل في الصلاة ويريد أن يطيل فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته شفقة بأم الصبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى الفقه وإلى العلم، نحتاج إلى الإقبال على الله. كانوا يتلذذون بسماع القرآن، أما نحن الآن فندخل في الصلاة، متى سينتهي؟ متى سينتهي؟ ما هكذا كانوا. تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الذكر، وفي الصلاة، وفي قراءة القرآن. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أمره صلى الله عليه وسلم أن يكون عند ثغر من ثغور المسلمين يدفع عن المسلمين الأعداء ويقوم بحراستهم، فهو من المرابطين، فأجره على الله، وإذا مات أو قتل فهو شهيد. الرباط في سبيل الله، رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. فوقف هذا الرجل وفي وقت السحر وعند الظلمة والناس نيام، قام رضي الله عنه يناجي ربه بكلامه، فقرأ سورة الكهف، وإذا برجل من الأعداء يرى هذا الرجل فوجه إليه سهما، فقام الرجل بانتزاعه واستأنف القراءة، ثم أرسل إليه سهما آخر فقام بانتزاعه واستأنف القراءة، فأرسل إليه ثالثة ورابعة حتى أدخلته الجراح فسقط، وأيقظ صاحبه وقال قم. فارتاع الرجل وقال يرحمك الله، لماذا ما أيقظتني منذ أول سهم؟ فقال والله كنت أقرأ في سورة، ما أحببت أن أقطعها، وقتل نفسي أحب إلي من قطع القراءة. الله الله، أي حب هذا؟ أي إيمان ذاك؟ صدق الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. قلت لنفسي وإخواني بالتوبة النصوح وبرد المظالم إلى أهلها وبالدعاء لمصر ولأهل مصر ولحاكم مصر في الصلوات وفي القنوات وفي أوقات الاستجابة، عسى الله تعالى أن يرفع الغمة عن بلادنا وأن يحفظها وأن يسترها. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظها وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ وليها، اللهم أيده بنصر، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم وفقه للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فكن في عونه، ومن أرادها بشر فأذقه وبال أمره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعله عبرة للناظرين يا منتقم يا جبار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام. اللهم عليك بالكافر بشار، اللهم عليك بالكافر بشار، اللهم عليك بالكافر بشار. ومن كان على شاكلته من المجرمين والمرتدين فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم إنهم قد استحلوا دماء المسلمين فاقتلهم يا الله، اللهم إنهم قد استحلوا دماء الأطفال والصغار فاقتلهم يا الله، اللهم اقتلهم يا الله، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، اللهم احفظ دماء المسلمين في مصر، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي إلا ستره متجللا، فيا رب أنت الله، أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.